الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله تعالى kuanzia leo tutaanza kusherehesha kitabu aljanaiz katika risala ya manhaju salikin al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala. Moja kwa moja tutaingia katika kitabu aljanaiz. Qala rahimahullahu ta'ala: kitabu aljanaiz. Qala alhafiz fi alfath: waljanaiz bi fath aljim la ghayr. Janaiz kwa fatha ya jim. Aljanaiz jam'u jinaza أو جنازة بالفتح والكسر لغتان، لغة ميلي جنائز أما جنازة، أو جنازة أو جنازة، عفوا جنازة أو جنازة، يقبالي لغة زوتي ميلي. وقال ابن قتيبة وجماعة: الكسر أفصح، يعني جنازة ني أفصح. وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للميت. نعجين وكسيما كوا كسيما جنازة وكسر كنا تشكسليوا نكيل كنا تشتميك كمبيبيا يولي ميتي نعش waita tusi. Wa bil fathi lil mayyit, janaza anayekusudiwa ni yule maiti. Wa qalu la yuqalu na'sh illa idha kana alayhi mayyit, hayitu na'sh isipokuwa ikiwa juu yake muna maiti. وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، أو وذكره هنا وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة. أكتاجه ملانغو هابا أو كتاب الجنائز أكتاجه هابا وسباب kilichokuwa muhimu kabisa kinachofanywa kwa huyu maiti ni kumswalia. Na ndio ukaona kitabu aljanaiz huja baada ya nini? Kitabu sala. Kitabu aljanaiz huja baada ya kitabu sala, kwa sababu cha muhimu zaidi anachofanyiwa maiti katika maandalizi yote yake mpaka kumzika ni ile sala. وإلا فكتاب الجنائز حقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض. لا سيهيف كتاب الجنائز اللي هو حقياك كتاج كتك وصايا نفرائض، وسباب منظم توصية كشا كفريكي أكفريكي كارثيوة. لكن ذكره هنا تزام متجاب لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة لما في ذلك من الشفاعة له والدعاء له بالنجاة من العذاب. لكن يكتجهاب كسباب كمهيم كبيسة نجفني وميت نصالة ننراني إلي صالة كنكموهم بي شفاعة نكموهم بي دعاء الله أم ويبوشن عذاب. وجعله في آخر hapo ni akhiri. Waja'alahu fi akhiri kitabi salah, nadharan limughayaratiha limutlaqi salah, fa innaha laysat salah min kulli wajhin. Na ameweka kitabu aljanaiz mwisho wa kitabu salah kwa kutizama kuwa ile sala anayoswaliwa maiti ni tofauti na ile sala ya kawaida inayoswaliwa katika zile sala tano. Kwa hivyo sala hii haifanani na sala ya kawaida katika kila namna, ingawa ni sala. Walitaalluqiha bi akhir ma yu'radu lil hayy wa huwa al maut, na kuwa imefungamana na kitu cha mwisho kabisa kinachompata yule aliyekuwa hai, nacho ni mauti, au nao ni mauti. Wa hadha alkitab aqadahu almu'allif rahimahullah للأحكام الواردة في ذلك. كتاب الجنائز أميوكا مؤلف رحمه الله تعالى هابك وأجيل أحكام زلزكوجة كتيكا أو زنزفنغمانا كتاب الجنائز ميونغوني مؤحكام من الغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وما يتبع ذلك كالتعزية وزيارة القبور وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. Hivyo hapa kuna ahkamu zinazofungamana na swala na kumbeba yule maiti, kumzika, na yale yanayofuata katika kutoa pole, kuzuru makaburi na mengineyo katika yale yatakayokuja إن شاء الله تعالى. فائدة. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى. نيلكوا منين ومتوم صلى الله عليه وسلم كتك مجنزة نئولي كامل زيدي دنياك كنا كسمميش عبادة mja kuonyesha kuwa yeye ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anayemwabudu. Ala akmali al-ahwal, katika hali iliyokamili zaidi. Wa ala al-ihsani lil-mayiti, na kumfanyia wema yule maiti. Wa muamalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi wa yawmi mi'adihi, na kuamiliana na yule maiti kwa kile kitakachomfaa kaburini na kesho atakapokutana na mula wake. Min iyadatin, kuanzia mwanzo akiwa mgonjwa kumtembelea. Watalqinin, ikiwa roho yatoka afanywa talqin. Watathir, na kusafishwa anapofariki huoshwa. Watajhiz, na kutayarishwa. Watajhiz sasani watajhizihi ila Allah ta'ala ala ahsani ahwalihi wa afdaliha. Watajhizihi, na kumuandaa kwa ajili ya kukutana na mula wake katika hali iliyo bora kabisa na nzuri. Fayakifuna sufufan ala janazatihi yahmaduna Allah wa yathnuna alayhi wa yusalluna ala nabihi sallallahu alayhi sallam wa yasaluna lilmayiti almaghfira walrahma waltajawuz. Watu wakasimama kwa safu kwa jeneza yake huyu maiti, wamhimidi Allah na kumsifu na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wamuombee yule maiti maghfira na rahma, na Allah amsamehe madhambi yake. Thumma ala qabrihi yasaluna lahu tathbit, kisha katika kaburi lake wamuombea Allah ampe thabati ya kujibu yale maswali malaika watakaomuuliza. Thumma ziyara ila qabrihi waddua ilahu kama yataahadu alhayy sahibuhu min fi dunya, kisha baada ya hapo akiwa katika kaburi lake kuna ziara iliyowekwa ya kisheria na kuombewa kama vile anavyokuwa mtu aliyekuwa hai humtembelea rafiki yake duniani, na pia makaburini waweza kutembelea wale maiti ukawa ni mwenye kuwaombea dua. Thumma bil ihsani ila ahlihi wa aqaribihi wa ghairi dhalika, kuwafanyia wema watu wa karibu ya yule maiti, kwenda kuwapa pole ikiwa wamefidiwa siku ile, kuwasaidia katika lile jambo na kuwafanyia ihsan na mengineyo. Haya yote ni mafunzo ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotuachia. قال هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. التلقين هو التعليم والتفهيم. تلقين نكون فنزا متو أو كن فهميشا متو. والمراد بتلقين الميت أن يكون عنده من يذكره بالنطق بلا إله إلا الله. Na makusudio ya talqin hapa ni kupatikane yule ambaye atakuwa pale wakati anapokata roho, awe atamkumbusha kutamka la ilaha illa Allah. Walmuradu bilmayit huna laqinu mautakum almuhtadhir alladhi nazala bihi almaut. Ni muhtadhir yule ambaye yuko katika hali ya kukata roho, ameshukiwa tayari na mauti. وهذه المسألة من حقوق المحتضر على من حضره. Na masala haya ni katika haki za yule anayekata roho kwa yule aliyehudhuria pale, yule aliyoku karibu pale, yule maiti au yule anayefariki, ni haki yake juu yako wewe umkumbushe hii kalima la ilaha illa Allah. وإنما استحب تلقين الميت كلمة الإخلاص في هذه الحال. نايمة بندكيزوا كم فانية تلقين يولي ميتي وكلمة إخلاص كم كمبوشا كتك حالي كما هي لأجل أن يختم له بها إلي أباتي كوان ديو خاتم ياكي لك لمشوة لتمكن لا إله إلا الله. وتكون آخر ما نطق به من الكلام إيوه ننو لمشو كبيسة اللو لتمكن لا إله إلا الله. نسأل الله يجعلنا منهم يا رب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به توم صلى الله عليه وسلم أم يمريشا ينبهيله. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. Tume sallallahu alaihi wasallam asema walaqinisheni maiti zenu la ilaha illa Allah. Tumeeleza maana ya maiti hapa nini? Ni yule yuko katika hali ya nini? Ya kukata roho. Wala yanbaghi idha almuhtadhir bil ikthari alayhi fi at-talqin. Na hapa kuna tambihi muhimu. Haitakikani kumuudhi yule anayekata roho kwa kukithirisha kumlaqinisha ile la ilaha illa Allah. إذا قالها ولم يتكلم بعدها بشيء ما دام أميتمك kisha hakuzungumza jambo lolote lingine baada ya kutamka la ilaha illa Allah, basi awachwe vile vile. Sio ametamka la ilaha illa Allah kisha umwambie bado qul la ilaha illa Allah, qul la ilaha illa Allah, mpaka umuudhi yule mtu, sababu ile hali ni nzito. Hali ya kushukiwa na mauti si hali nyepesi. تزام منين الإمام النووي رحمة الله عليه سمنين. قال النووي والأمر بهذا التلقين أمر ندب أمر ندب نأمر إلي يكوج لقنوا نأمر يجامب لنا لبندكيز وسي واجب. وأجمع العلماء على هذا التلقين وإجماع يا نوفيون جوهي لجامب لتلقين ولا بندكيز wakarihu al-ikthar alayhi, lakini wakachukia jambo la kukithirisha kila mara kumtamkia atamki la ilaha illa Allah, walmuwalat ikawa ufuatanisha qul la ilaha illa Allah, qul la ilaha illa Allah, li alla yadjara bidhiqi halihi wa shiddati karbihi, isije akaudhika na kukasirika kwa sababu ya dhiki ya hali yake na uzito uliomteremkia. Fayakrahu dhalika biqalbihi, akawa atachukia hilo kwa moyo wake. Wayatakallamu bima la yaliq, akawa atazungumza kwa neno ambalo si la sawa. Ikawa wewe ndio ulisababisha. Qalu, kisha wakasema, wa idha qalaha maratan la yukarraru alayhi, na akilitamka mara moja usimkaririe tena. Illa an yatakallama ba'dahu bikalamin akhar, isipokuwa akitamka baada ya kutamka kalima atamke maneno mengine. Fayuadu ta'ridu bihi liyakuna akhira kalamihi, kwa hivyo watarudia tena yule walioku karibu pale kumkumbusha tena la ilaha illa Allah ili iwe ni neno lake la mwisho. من الطرائف فلما احتضر عبد الله بن المبارك رحمه الله جعل رجل يلقنه عبد الله بن المبارك الوفكيون موت ونموج أكاو يمنفنش تلقين قل لا إله إلا الله فأكثر عليه إكاو كلا مارا منبي قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله فقال له لست تحسن ويوي هجوي ويوي كم لقن شمتو وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي ميمي ناوغوبيا أوذي مسلم بعد ميمي كفاريك ميمي وتنيوذي نوتواوذي ونجين إذا لقنتني إكيو ونلقني شميمي لا إلا الله فقلت لا إله إلا الله نيكا كتمكي لا إله إلا الله ثم لم أحدث كلاما بعد كيشا سكتمك من نويوت بعد ياك فدعني بس نواشي فإذا أحدثت كلاما نكتمك منين منجين فلقني حتى تكون آخر كلامي وكيانا نمزغمز منجين بس نلقنيش مبكا وككيش كوان نلانغ لمشو هابا كنا يدي جامبو نموي مسانا ما دام وشتمك مواج أكي زنغمز مفاني نيبه ماجي ساوا ملتي ماجي آنو كيشا ومتمكيش تينا لا إله إلا الله أكي تمك بس نماذج كيما. ويشرع هذا التلقين ولو كان الميت كافرا. نهي تلقين نسنة حتى أكيو لميت كافري. ومما يدل على أن الأمر بالتلقين يعم الكافر كتك دليل أنباز زونيشك وأمري يتلقين بيا أنجيا رنياك كافري كلقينيش ولا إله إلا الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب توم صلى الله عليه وسلم نعم ياك أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله هل بكوة يكتك حالك كتروه. ومع الغلام اليهودي الذي كان يخدمه نيولك جانا وكي يهودي هل يكوة كمتومك يمتوم صلى الله عليه وسلم نموش وكسليم كيش وكفريك بعد يكتمك شهادة. قال رحمه الله وقال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه النسائي وابو داود. هذا الحديث أخرجه أحمد وابو داود ننام بابو نمزتاجا مزيوانا نفكر وابن ماجة والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. قال الحافظ في تلخيص الحبير أعله ابن القطان بالاضطراب حديث مضطرب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث, وضعفه الشيخ ابن باز كما في مجموع الفتاوى له, وضعفه أيضا العلامة الألباني في الإرواء. وعلى هذا فلا يسن قراءة ياسين على الميت لضعف الحديث, سيو سنة كم سمي ميت ياسين كسبب حديث ضعيف. وقد عد العلامة الألباني العمل بهذا من البدع كما في أحكام الجنائز. شيخ الألباني رحمة الله عليك في أحكام الجنائز أكتاجك كبدع mojawapo ni kumsomea yule mtu anayefariki Yasin, yani katika hali ya kutoka roho, ni kumsomea Yasin hii hadithi ni dhaif na haijuzu kufanyia kazi, mfahamu na nafikiri nilitoa kalima juzi au katika wiki iliyopita kuhusu hukumu ya mtu kutumia hadith dhaifu. Wallahu musta'an. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bi hadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.